عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. عندنا أكثر من مادة، المادة الأولى المهمة أن نتكلم بإذن الله في آية المائدة، بسم الله الرحمن الرحيم. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. وبدنا نقول انه ما ورد فيها ليس بصحيح، وبدنا نصحح الفهم الذي ورد فيها من شواهد القرآن وسائر النبوة، ثم نؤكد ان ما ورد فيها لم يرد لا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا عن اصحابه ولا عمن نقل عنهم بسند ولا بعلم. فاللي ورد فيها قول بغير علم ممن نهينا ان نتبعه، اللي هو قول الظن. بدنا نبين انه بني اسرائيل يتيهون في الارض ليس كما روي في التفاسير. وقلنا 100 مرة يا اخوانا ان احنا لما نصحح قول ورد في التفاسير هو هذا وجه من وجوه شكرنا لعلمائنا الكتبوا التفاسير. ليش؟ لانه هذا العالم لما كتب مسكين ما قصد يكذب عليه ولا يخربطك، غلط منيح. هلا شو تسوي؟ تحمل غلطه وتحمله وزرك، ولا انت تمحي غلطه حتى لا يحمل وزرك؟ انو احسن يشيله؟ ايوه، اذا وجدت عنده صواب امسكه، لانه اذا اخذت بهذا الصواب ستنتفع وينتفعه لانه علمك خيرا. طيب اذا انت تنبهت الى خطأ وباطل، هو فكرك شو بيقول لك العالم من قبره؟ بيقول لك يا فلان بالله عليك لا تتبعني، اتركه وادعوا الناس ان يتركوه حتى لا احمل اثامكم في الاخره. مش صحيح يا شيخ؟ مظبوط. انت يا شيخ ورثت عن ابيك مالا، بعضه حلال فبعضه حرام، فاخذت بالحلال فانتفعت به وتصدقت به. هلا اذا اخذت الحرام نفسه وشغلته شو بتصير؟ فقد عذبت اباك في قبره. انما احسن شيء ان ترد هذا المال الحرام الى اهله. هون ابوك بيقول لك يسلم ويديه، الله يجزيك عني الف خير. انما اذا اصريت على المال الحرام نيح فقد عذبت اباك في قبره. صحيح. هذا هو العالم. العالم الصالح عنده صواب وعنده خطأ. الصواب كالمال الحلال الصالح، خذه وشغله وكثره، والخطأ امحيه نيح وانفيه حتى لا يسأل عنه يوم القيامة لما كتبت واضللت الناس. مظبوط اخوانا؟ واضح. طيب في سورة المائدة قال الله، بقولهم موسى بعدما اخرجهم من فرعون، من ارض فرعون، ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا اسمع خاسرين. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فان يخرجوا منها فانا داخلون. لاحظ هذه مش عبودية، هذه لما يكون لك رسول ما ارسلنا من رسول الا ليقترح باذن الله، ليطاع باذن الله، ويامر فتطيع. قالوا له احنا موسى لن ندخل هذا فيها قوم جبل، واذا بيطلعوا هين دخلنا. وشاورك موسى. طيب قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما، هما موسى وهارون انفسهم، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. قالوا يا موسى، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها شوف أبدا. يعني إيش ما تجيب آيات، إيش ما تتكلم عن الله، إنه طلع هذا تعجيز يا شيخ. هذا فعل ايش؟ ابدا. يعني الان موسى بايش بيشعر؟ بضعفه بالفعل. شو اسوي؟ يعني بيقول لي ابدا ايش؟ ما اقول له قال لي انهي انهي ما تفعل شيء. لاحظ هذا عدو لله اللي بيحكي هذا الكلام. قال ابدا ما داموا فيها فاذهب. شوف ما اختارها، انت وربك فقاتلا ان هاهنا، شوف التحديد والاصرار، قاعدون. شو قال موسى؟ قال ربي اني لا املك الا نفسي واخي. هم الرجلان، هم لو في رجلان غير موسى كان قال اني لا املك الا نفسي والرجلين الصالح، ولكن قال الى نفسي واخي. طب والتني؟ لا هم التني. ليه؟ اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. شو قال الله؟ اسمع، قال فانها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الارض. يعني لك ان تقرأ الاية بوقفتين، وقف زي اللي قرأته. قال فانها محرمة عليهم وتقف 40 سنة يتيهون في الارض، او ان تقرأ قال فانها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الارض فلا تأس على القوم فاسقين. ايش بدنا نقول؟ التفسير ايش بتقول؟ شو يعني 40 سنة يتيهون في الارض؟ اول شيء قالوا انه اللي خرجوا مع موسى كانوا 600,000 فارس، غير يعني النساء والاطفال والشيوخ. قد ايه؟ 600,000. طيب المتاهة اللي هم الصحراء بسموها المفازة سيناء، هيك بيقولوا. نفترض قد ايش قالوا؟ قالوا 30 فرسخ بتسع فراسخ. ايش قال؟ 3 فراسخ بتسع فراسخ. ايش قال؟ 6 فراسخ ب12 فرسخ. حلو، واضح الادلة من القرآن والحديث؟ حاسس في قرآن وحديث؟ ايش قال وايش قال وايش قال؟ وين القرآن ولا؟ هل هذا التحذير والظن هل يستوي مع الايات اللي قرأناها؟ هل الايات ايات وهذا التحذير دين؟ لا. طيب فصار السؤال اللي بيطرح نفسه، قديش اللي طلع مع موسى؟ 600,000. في دليل؟ في حديث؟ في قرآن؟ ها؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام طلع ما اجمل هالكلام، قال لا تسألوا اهل الكتاب، اسمع اسمع، فانهم لن يهدوكم وقد ضلوا. تسألوش، فلن يهدوكم وقد ضلوا. واضح يا شيخ؟ طيب 600,000 عنده دليل؟ لهم 600,000؟ ما عندك دليل لا من كتاب الله ولا من حديث رسول الله. هي اول بين احترام بين قوسين، هي اول افتراء. طيب الافتراء الثاني، قديش حجم المسائل الصحراء؟ كيف عرفنا انه هو هذه فرية؟ من الكلام نفسه، 9 ب30، 3 ب9، 6 ب12. جرب لك واحد ايش حقك توقع 5 ب5. شو بتفرق فكرك انت؟ شو انت ليش اللي قال لك كان غاد ولا انت فكر؟ ماشي يا سيدي الشيخ. طيب فصار السؤال اللي بيطرح نفسه بعد الفريتين، كيف 600,000 ممكن يضلوا في هيك مفازة؟ طلع ضحك على حاله في الاولى وضحك على حاله في الثانية، بعدين صار يفكر كيف الان بدهم يضيعوا. انت ضحكت على حالك، مين قال لك انه 600,000؟ ومين قال لك انه المفازة هالقد؟ ومين قال لك انه في سينا؟ صار يفكر. هلا شو اللي قالوا؟ انه قالوا 600,000. شوف معظم الكلام 600,000 كانوا يمشوا في هذه المساحة القليلة ومش قادرين يخرجوا منها، غريب. فسأل واحد منهم يعني في التفسير، قال فإذا سألت كيف 600,000 معاهم موسى بيمشوا في منطقة ضيقة وهم أعداد كبيرة ولا يستطيعوا أن يخرجوا منها؟ يعني لو اتبعوا الكواكب والشمس لوصلوا. فقال القائل سألتني، هذا هو الإعجاز بعينه. إعجاز؟ إعجاز مين؟ مش فاهم. إعجاز مين؟ إعجاز مين؟ أركب كلها كانوا يناموا، فالله بعد يعني بيمشوا بيمشوا بيمشوا بوصلون قربوا فبناموا، فربنا بيقلب الأرض. هذه كذبة على الله. إذا لم يأتي بدليل من كتاب الله أو حديث الله، حديث رسول الله، إنه الله قلب، كذب على الله، كذب على حاله ب600,000 وكذب على حاله بالمساحة عشان يطلع منها، كذب على الله. طيب مين قال لك انه الله قلب الارض؟ تفضل يلا بدي اتشدد انا زي ما تشدد عمر. اجى ابو موسى الاشعري طرق على عمر 3 طرقات فلم يؤذن له فتولى، فارسل في اثري عمر قال لما لم تدخل؟ قال اني سمعت رسول الله يقول انه اذا استاذنتم 3 فلم يؤذن لكم فلا تدخل. عمر لا يعرف الحديث. ومين اللي بيحكي؟ ابو موسى الاشعري بيقول قال رسول الله. شوف قال له اما ان تأتيني بشاهد او لا افعل النبيك وافعل. طب مش هي رسول الله وبيحكي الصحابي وعمر، انت بتقول قلب الله الارض على 600,000 من وين؟ استحي نستحي ولا نقول الحق؟ ان الله لا يستحي من الحق، مين ما يكون يكون. مش قلت لك احسن اشي له هذا العلم امحيله اياه حتى لا يسأل عنها يوم القيامة اذا ضل بها الناس. تعال نشوف هلا راح تلاحظ انهم كيف فهموا التيه. التيه انه يعني مش عارفين يطلع من الارض، مش يعني بده يطلع ومش عارف يطلع. انت مين قال لك انه بده يطلع؟ اول شيء هو جابهم الله عشان يخرجهم، هو جابهم عشان يبقوا بالارض. طيب مين منين انت جبت انه هو كان بدور يخرج من الارض؟ هاي اول سؤال حقنا. تنين من وين جبت ان التيه هو الضلال؟ في فرق يعني التيه وارده ميه؟ أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ ضلت بهم السبيل، أنا كنت رايح فضليت السبيل، هذا ضلال السبيل، أين ضله؟ طب التيه مين قال لك أن التيه هو الضلال؟ سؤال هات نشوف شو التيه يا شيخ؟ التيه في العربية الحيرة، أصل التيه كلمة تيه شو هي؟ يعني فلان تايه، تايه يعني إيه؟ حيران. ايش يعني حيران؟ حيران يعني مش عارف شو بيسوي. مظبوط حيران حيران مش عارف شو اسوي. هاي هاي طب هاي طب ايش اعمل؟ اسمع مظبوط هذا هو التيه. هلا الله لا اله الا هو عندما يعاقب هل يعاقب جزافا ولا هذه بتلك؟ تعال نشوف هو شو غلط عشان اعرف لك كيف عاقبه الله. لاحظ وين كانت غلطه. ايوه اسمع قالوا يا موسى، طلع الاصرار كأنه هو عارف، ان فيها قوما جبارين، يعني هو فاهم ومحدد الوضع، عنده خطة دارس الوضع قرر كل شيء، عنده صورة طبقية للمدينة، وان لن ندخلها لن، شوف التحقيق هذا بسموه لن للتأبيد في العربية، لن ظاهر موسى هم بيفهموا موسى ظاهر انك مش فاهم علينا يا موسى، احنا بنحكي عربي، لما قلنا لك لن يعني ابدا، واضح؟ لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فان يخرجوا منها فانا داخلون، يعني احنا بنقرر، احنا بنقرر انت ما بتقرر. واضح؟ اسمع شو بيحكي هلا الله يسمع هذه الكلمات، ان فيها ان للتقرير، لن ندخلها للتقرير، فان يخرجوا منها فانا للتاكيد داخلوا. شوف كيف بياكد، واضح عنده، واضح واضح واضح. قال رجلان نصعوهم قالوا يا موسى، خلص يعني عيب حكينا معك، انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، فاذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا. شوف التقرير والتحديد هاهنا قاعدون. هلا الله سمع شو سمع؟ انه هؤلاء بيحدد وبيقرر وكل شيء عنده واضح، شيك طلع كيف بدي يعاقبه. هي طيب طلع شو بدي يسوي فيه الان؟ واضح هلا؟ فالله قلب له كل ميزانه، بطل اشي له واضح. ليه الحيرة؟ كنت متأكد انت انه فيها قومون، وامتى بدك تدخل ومتى تدخل وتحت اي شرط ولا وابدا ولن. الان كيف يعاقبه الله؟ من جنس عمله. قال يتيهون في الارض. التيه يا شيخ لاحظ في الارض، هو ما كان بده يخرج. اول شيء ما حدا عنده دليل اطلاقا انهم كانوا بده يخرج، هم جايين يخرجوا لانه هذه ارض وابائهم اصلا. انت دير بالك لما اقول لك ابائهم ابونا موسى وارض ابراهيم، مش هم شاروها في الخليل من ابراهيم؟ ابونا ابراهيم ابونا ولا ابوهم؟ واولى احنا اولى فيه، ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا. طب مين اولى بموسى حديث النبي؟ نحن اولى بموسى. مين اولى بيعقوب عليه الصلاة والسلام؟ احنا ولا هم؟ مين اولى باسرائيل؟ ما هو يعقوب. يعقوب إسرائيل يوسف إلا ولا إله إلا شيء مظبوط واضح. الآن يا أخوانا إذا لو أسلم بعيد عنك رامسفيلد لو أسلم رامسفيلد إله من غنائم المسلمين ومن فيء المسلمين وإله من عباية النبي محمد قطعة عليه الصلاة والسلام في الوراث شوف لو إيه. إنما إذا كفر رجل من آل محمد ليس له أن يدخل المسجد الحرام واضح مظبوط واضح. فهلا هم كيف يتيهون في الأرض؟ اسمعنا كيف أنت بتعاقب واحد احنا كنا السارق شو مسوي؟ لأنه مد ايده غلط. طب انت لما تصير تمد لسانك وتقرر امام الله ورسول الله في الارض رسولين موسى وهارون وبتقرر هلا ادخله الله مدخلا لا يستطيع ان يقرر فيه ابدا. هذا اللي صار. كنت تقرر ان ولن داخلون ها لاحظ كيف ابدا ها هنا روح تعال الان لن تقرر بعدها ابدا تايه شتي بعرفش اقرر شوف شو اللي صار. فالله لا اله الا هو كانوا في الارض وما بده يخرج ولكن شو اللي صار لما اخرجهم من عند فرعون كانوا عبيدا مستضعفين اراد ان يجعل منهم امة اماما ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة. هو اخرجهم من عند فرعون حتى يستعبدهم في ارض اخرى لا هو بده يجعلهم منيحة سيادة لانفسهم على انفسهم. موسى قبلها بايش وقال لهم اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا. هلا هم كانوا عبيد هم شو كانوا انا اخرجتك عبد ليش بتقول جعلتني ملكا. فموسى الان بده يمحي الاثر السيء اللي غرسه فرعون في نفوسهم وجيناتهم منيح ان انتم عبيد. فكان موسى يقول لفرعون وتلك نعمة تمنوا علي ان عبدت بني اسرائيل جاي يعني تفخر علي تحملني جميلة كنت معبد بني اسرائيل. فلما استخرجهم الله من عند فرعون طلع موسى الان سيبدل هذه الصياغ السحر الفرعوني على بني اسرائيل انه انت لست عبدا انت ملك في نفسك انا عملتك بني ادم وقف اطعمتك كف امام الله نيح اصلح من نفسك لنفسك بدي اعملك ادخل هذه الارض انت اعمرها انت كن سيدها بدل ان كنت عبدا جعلكم ملوكا. لاحظ شو قالوا له شوف بده يعمل منه وبده يسوي. فسمعت التقرير فبعد تقريراتهم المتكررة كيف عاقبهم الله ان اخذ منهم كل اجازات التقرير ومؤهلات التقرير. واحد انت اسحب منه التقرير شو بصير امتهته شو بسموه المتردد يعني تايه مش عارف شو بده يسوي راح شو اسوي. لاحظ هل هذا اللي صار في بني اسرائيل فمكثوا في الارض 40 سنة في فلسطين هون لا شغلة ولا عملة. واضح اخوانا يعني تعرف شو اللي صار غلطته وين كانت قرر في محل ما بصيرش يقرر فيه في ظرف لا يقرر فيه لانه في رب وفي رسولين ممنوع تقرر. قرر في محل غلط الان دخلوا لي اياه في هذه الارض الان لا يستطيع ان يقرر ابدا. فكانوا لا شغلة ولا عملة لا يستطيع. انا كنت اردت ان انقلك من عبد الى سيد كونك بدك شو اقعد لا شغلة ولا عملة عواط. ففي 40 سنة هذا الجيل اللي كان عبد مات في عبوديته ومات لا يستطيع ان يفعل شيئا. هو متعود ان يكون عبدا هص اسكت اعمل روح تعال جيب ودي هيك بفهم. اما يصير سيد بدوش فبالتالي لما قرر في محل خطأ عاقبه الله انه لا يستطيع ان يقرر. الموضوع لا يشير اطلاقا انه كان يحاول ان يخرج من الارض ولا يستطيع. بعد ذلك اضيفك اضرب لك مثل ولله المثل الاعلى. رجل ملك عنده مال كثير وعنده ولد وجاب ابنه كان ابنه تايه وجابه وقال له بدي اشغلك يابا وبدي اعملك واملكك واعطيك ادارة الشركة. قال فبقول له ابوه بالعادة روح بدكش بلاش ايش بده هو بده ظل واحد خليك قاعد. هذول ياتيونا في الارض كان قاعد قالوا له انها هنا ايوه قال له خليك قاعد انت يونس لما قعدت عن امر الله اقعد كمان عن حاجة نفسك لا تستطيع ان تفعل شيء. انها هنا قاعدون يعني مع الاحترام هذا البعيد انكسح وبتكسح هون يلا مش انت قاعد يلا اقعد. فشو صار تايه لا شغلة ولا عملة. قد يكون ابن ثري وتايه تسمعوا قد يكون ثري جدا تايه مش عارف شو بده مش مرتاح. وقد يكون فقير يعلم هدفه وغايته ويشتغل عليها حتى يأتيها ويصيبها صحيح. ورجل عنده كل الامكانيات ومش عارف شو يسوي هدولهم لاحظ لانك قررت من قبل وممنوع تقرروا في رسول في الارض. هلا هذا يشبه اللي احنا بنحكي لما احنا نجيب لك تقريرات من كتاب الله ما تقول معجزة وانت تقول له بدي اقول معجزة وراها تعذب نفس عذاب بني اسرائيل. بتصير لما بدك تحكي عرفت تحكي عرفت ولا خارف ليش لانك تحكي في محل ما بصير تحكي فيه. بصير لما يجيك الدور تحكي راح تعرف تحكي. تفضل اسمع. فجأة نمرض على موسى وهارون بعض الأشياء يقولون أحسن الله فجأة أحسن كيف مرة واحدة أحسن أحسن. هلا كانوا باختيارهم عند فرعون عبي يعني أغراهم ولا قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم يعني غصبا كانت. هلا هو كان مكسور يعني عفوا مداس. هلا وهذا دير بالك المريض في نفسه انت لاحظ في واحد بوقفه جندي او جندية اسرائيلية فيطيعها ليش خايف خايف منها. تعال انت اخو المسلم احكي معاه شو بهيج لانه مريض ليش ما عشت عليها زي كسرت عيني مظبوط. هلا على اخوه بفيج فيه الاصل لو كان عزيزا لاحظ اما ان يثور في الاثنين منيح او اذا اختار ان يخضع هناك ما بثور فيك انت لان انا خضعت في محل كان يجب ان اثور ففي اللحظة اللي ما ثورتش في هذاك المحل ما بثور عليك انت لاحظ. هذا ان كان صحيح النفس. بنو اسرائيل شيخ ما اختاروا كان يعني يتوالدون عند فرعون فيولد الولد ويرى اباه عبدا جبرا واضح شيء. فالاصل انت لما قبلتها خضوعا مش تثور في موسى بس هذا مرض نفسه عبد الطاغوت هم يعني عنيدون مع الله ومع رسل الله عادته. طيب واضح اخواننا يأتيون في الارض فلا تأس على القوم الفاسقين واتلوا عليه نبأ آدم. ايش في سياق الايات الله تعالى كلما اصابهم شيء يثور في موسى ويثور احسن دائما بتلألأ دائما بتفشش ودائما يعترض اذينا من قبل ان تأتينا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. ايش قول الله في الارض يقول في الارض ايش تخصيص الارض. ايوه احسن احسن سبتم بسأل لي قول الله في الارض اللام ما قالت هنا في الارض قبل بصفحات ادخلوا الارض المقدسة. هل اذا قال يأتيه هنا في الارض وين كان يأتيه هذه اللام لام ايش يا شيخ لام الجنس والعهد لام العهد عنها بتحكي ما هو كانت قل الارض المقدسة لا يأتيه هنا في الارض احنا بنحكي عن الارض مين قال لك انه خرجت فانا كنت تايه في هذه الارض لسه انا ما كنت في سينا. مين قال لك انه رجع على سينا وصار ما احنا تدخل هون وين سينا وين الارض المقدسة يا شيخ. تنين مرة اشرنا لكم شو قال موسى وهارون ادخلوا عليهم الحدود ادخلوا عليهم النار ادخلوا عليهم ايش الباب. مين بيقول انه من ايام موسى كانت فلسطين الها سور على حدود فلسطين هيك كانت يعني فلسطين مرسومة وكنا رسمين لها سور زي سور الصين طول ما فيش طول عمره فلما قال باب في باب يبقى واضح انه وصلوا على حدود مدينة مصورة نيح. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين واضح فان يخرجوا منها يام بدك تفضل طب انت ادخل بس لغاد اذا كانت ارض ادخل في مرتع نيح على طرف مدينة الان انت الان والارض فلسطين مليانة بتسافر من هون الى الشمال في مساحات شاسعة فاضل 9 مليون بني ادم اذا بدك تصفطهم واحنا الان فما بالك في القديم واحنا ما اتفقنا اطلاقا انه 600,000 ولا هالحكي منين بتجيبوه؟ السؤال الثاني فواضح ان الارض هي الارض. السؤال الثاني ما الفرق بين الحيره والتين؟ ما يستخدم حيران في التين؟ احسنت احسنت. هلا سؤال عظيم انه شو الفرق بين الحيره وبين التين؟ هلا لاحظ الحيره لما استعملها الله بسم الله الرحمن الرحيم أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى. هلا الحيرة لما بدأ أخونا هون قال عنده أكثر من خيار، لا هون الحيرة لما يكون عندك أكثر من خيار، الحيرة وين استعملها الله لما يكون عندك أكثر من خيار، إن له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، وهذاك بقول لك لا احنا الهدى، فانت وين بتصير حيران. انما اذا انا ما في عندي اكثر خيار انا مش عارف شو بدي اسوي، انا مش معروض علي خيارات، انا عفوا عواطلي، انا مش عارف شو بدي اسوي، انت لا تعرض علي خيارات، انا مش شايفك ولا شايف، انا محبط، انا قاعد، انا معطل، هذا هو التيه يا شيخ. لاحظ فانتوا لما تشوفوا هاي بسموها متاهة خطا، يعني انت لما تتعلم من مصطلح القرآن هذه اللي بيرسموها مربعات وتدخل فيها تعرف تطلع هذا مش هذه المتاهة. لاحظ لان انت نشط وانت تتحرك فيها وتريد ان تخرج، ففي اللحظة اللي انت تريد هذه مش تيه، هذه حيرة. لما انا اريد ان اتبع اما هذا السبيل او هذا السبيل فلا استطيع ويلتبس علي، هذه حيرة. انما انا لا اريد، والله مش فارم، والله ما نفعه، اي انا قاعد هون وبصير هو قاعد وبصير معطل، هذا ايش فيه، فرايح في الارض بروح غاد بروح بيجي هون بيجي هون، لاحظ بقعد هون بقعد هون بتطلع بصير بضيع وقته زي ما يقول بدي اقتل هالوقت، هذا تيه. لاحظ شفت الفرق يا شيخ؟ دوامة الزمان يعني بدهم يطلعوا يطلعوا بدهمش يطلع، لا لا بدهمش يطلع. شايف مسكين الاخوان الله يجزيك الخير، يعني انا وياك مساكين، هايو لسه متفكر بدهم يطلع بدهمش يطلع، هو اصلا جاي يقعد هون عند يروح في كم يروح عند فرعون بدوش عند يرجع، هو لسانه ماله، بس هو الان صار عواطلي، انها هنا قاعدون خلا الله ينكسح، مش انت قاعد يلا تيه في الارض. فهون شو كان تيه؟ قعود، امر عن فعل صالح بامر الله ما استطاع، الان اقعد حتى عن حاجة نفسك، اقعد عن حاجة نفسك، لا تشتغل ولا تعتمل، اللي بينفعك ما تسوي كمان، لما امرناك في اللي بينفعك ما استطعت، الان لما انت بدك تفعل اللي بينفعك لن اذن لك، هذا تيه. لاحظ فالقول انهم كانوا بدهم يخرجوا 600,000 ما تقبلوا يا اخوان، وهذا حكي لا سند له لا من كتاب الله ولا من رسول الله، الاصل ان نعاديه، مش بس نقد نرفضه، نعاديه لانه واضح انه يضل الناس. لاحظ يعني موسى عليه الصلاه والسلام مات بعد الامر بالتيه، مات هلا اجى داود، وبين داود وموسى فتره طويله تاه خلص راحوا، يعني صار هلا تنشا امه ما عاشت هذا الـ يعني القعود ولا الكفران، كان ينشئ الله يميت هذه الفئه اللي كانت قبلت الاستعباد، وبدا ينشئ امه ثائره رجل يعني ذات رجوله، زي ما صار فينا شيء من 48 انهزمنا احنا مش هيك؟ هلا 40 سنه قديش اعطينا 40 سنه؟ 88. الانتفاضة امتى صارت حقيقة؟ 12 شهر 12 87 صار في جيل ما بده هذا الحكي. لاحظ هلا انت في 40 سنة بتكون غسلت كل هذا الجيل، خليه 40 سنة، في 40 سنة بده يموت تقريبا الجيل وابن الجيل، جيل وحتى ابنه، عشان ما تراضعوش انت يعني الضعف والهوان والذل فينشأ بعد 40 سنة. يعني الجيل اللي دخلها مش جيل تايه، مش تايه لا مفهوم يعني خلاص 40 سنة يا شيخ اللي طلعوا عنده 40 سنة بتكون انت بدلت اشي كثير، هم طول الفترة عند فرعون الشعوذة والسحر الفرعوني على رؤوسهم الان كانت مورست على اعلى مستوى زينا هلا. هلا احنا انا عشان احكي معاك بدي احلف عليك يمين تصدقني وتصدقش امريكا. لاحظ هلا بيموت وخلص بلا ولد لا شايف لا فرعون ولا سحر ولا ما احزنوا، بعدين بصير تقدر تحكي معاه، خدوا اول اشي فك عن السحر الفرعوني بعدين احكي معاه. في 40 سنة كانت كفيلة ان تستخلص منهم امة مجاهدة تستطيع ان تدخل، وحتى الام فكرة كلها دخلت فلما فصلت غالوت بالجنود فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني فشربوا منه إلا برضو. مين اللي جاوب برضو؟ لا هلا لما جاوز النار كأنه هلا الفئة اللي بدها تدخل هي الفئة اللي بده إياها ربنا. فكانت التصفية صفي صفي صفي 40 سنة 40 حتى جاب فئة صالحة قوية دخلت في الأرض. واضح يا شيخ؟ إنما لاحظ الفئة من طالوت وجالوت من طالوت ومن جالوت يا شيخ من طالوت وجالوت تحجر إنه يعني الله كان لا إله إلا هو يستخلص الفئة. أنت اقرأ كل الحدث هلا اقرأ وراها بعد الآية 40 سنة يأتون في الأرض أتلو عليهم نبأ ابني آدم في الأرض. هلا بتلاحظ انه يعني كان في نفس الامراض اللي بدنا نحكي عنها عن بني اسرائيل نبكيها ان شاء الله لدرس اخر لانه شوي اطول. انما واضح الصورة في الان كنت بدي اقولكم اياه انه ما كان في تيه زي ما بقولوا مش عارف يطلع وكان يتوارثون ثيابهم في الرمل. الرمل ما هو بياكل الحديد ولا لا يا اخواننا؟ ما كانش ياكل اوعيهم بقول لك. كل من وين يا شيخ؟ بالله عليك بم يعني تقبلوش الكذب على الله. قل له من وين؟ من وين؟ مين ما كان يقول لك حديث النبي لا تسألوا أهل الكتاب فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا. إذا ما قال رسول الله من جبته؟ ولا كعب الأحبار مسموع يحكي له ولا أسلم ممنوع يحكي لأنه أصلا رواياته إسرائيلية مرفوضة محرمة عليه. شيء محرم عليه؟ أيوه. هلا زي ما قلت لك إذا أنت بتقرأ الآية بوقفين بصير لها معنيين مأذونان. إذا قلت قال فإنها محرمة علي أني الأرض 40 سنة يتيهون في الأرض. طيب إذا قرأت قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة فبصير التحريم مدة 40 سنة. هذيك بصير التيه 40 سنة والتنتين صحيح. ما أنت طول ما أنت تايه هي محرمة عليك عبل ما تخرج من تيهك تدخلها. دخلوها شيخ مع طالوت. لا المسلمين المؤمنين داود واللي معه. تتخافوش يا اخوان الناس بتفكر انه اذا كنا دخلوها راحت علينا. اللي دخلها نبينا داود الرجل الصالح المسلم داود وابنه اخو محمد سليمان عليه الصلاة والسلام. منيح مش قال لولا دعوة حديث صحيح اخي سليمان فنبيهم هون اللي كان جلدهم وكاسر دورهم اخو محمد نبيهم الا مش الا دول همل. واضح الكلام يا اخواننا؟ انما نحن اللي خرجنا منه الان اذا احنا بدنا نقول لله نفس اغلاط بني اسرائيل ان الله يحضنا ويأمرنا ان نفعل امره وان كله لا احنا شايفين هيك وشايفين هيك بقولنا اقعدوا اشوف كيف بدكم تشوفوا. هذه آية من الله لا اله الا هو. فاللهم ربنا ورب السماوات أنت الذي خلقتنا وأنت الذي هديتنا للإسلام وإلى محمد عليه الصلاة والسلام وإلى القرآن. اللهم أتمم علينا نعمتك بالعلم والنور والإيمان. اللهم اهدنا إلى أحسن الهداية وإلى أزكى الصالحات. اللهم أنت ربنا الذي خلقتنا وأنت ربنا الذي أطعمتنا وأنت ربنا الذي شفيتنا وتشافنا. اللهم لا رب سواك ولا ينبغي أن يكون رب سواك. لا ينبغي ولا يصح ولا يستوي ولا يكون لله لا ند ولا شريك. اللهم أنت الإله العظيم الأوحد أنت السيد الملك الأعلى الأجل لا ينازعك فيها إلا هالك. لا ينازعك فيها إلا هالك. اللهم إننا عبيدك الذي نشهد لك بما تشهد لنفسك ونقاتل ونعادي ونبغض من يعاديك ومن يعادي مؤمنيك. اللهم أنت الله الواحد. اللهم علمنا القرآن والنبوة. اللهم انصر المسلمين المؤمنين وأهلك الكافرين الظالمين. اللهم عجل للمؤمنين بالرحمة والفرج والأمان وعجل على الكافرين بالعذاب والجوع والهلاك. اللهم آمين آمين آمين.